يسأل: أهلي يعرضون علي الزواج من فتاة أرضعتني أختها الكبيرة، فهل يجوز لي الزواج منها؟ أعرف السؤال. يقول: أهلي يعرضون علي الزواج من فتاة أرضعتني أختها الكبيرة، فهل يجوز لي الزواج منها؟ يعني أخته رضعتها، يعني هي أختها، يعني هي خالته. طيب لما تبقى خالته وواحد يتجوز خالته، هذا طبعا يعني لا يجوز مطلقا يعني. وذاك الحرمة في الرضاعة منتشرة، مشكلة الستات إن المرأة راحت السوق، الواد بيعيط، تعال رضعيه لما مفيش، ده راحت الغيط، هذا خطر. الواجب لو الواد مات ما يرضعش، لو مات ما يرضعش، لأنه بيرضع وهو طفل. فين لما يتزوج عن 30 40 سنة هيتناسى كل الكلام ده؟ لعل التي أرضعته ماتت ونسي هذا الأمر. فهذه حرمة يعني خطيرة نعوذ بالله منها. ولذلك المرأة التقية لا ترضع أحدا على الإطلاق، ولا تدعي وتتذرع بالشفقة. هذه المسألة ليست فيها شفقة، ليست فيها شفقة، لأن كثير من الزيجات وكثير من الأولاد، وزي ما أنت بتقول هو أنت ابن حرام، أقول لك لعله فعلا ابن حرام، ليس شرطا أن يعني يكون ابن زنا، لا، لعل أبوه رضع من فلانة ورضعت من فلانة وهكذا، والحرمة بتنتشر يعني حرمة الرضاع. فلذلك يعني اتق الله تعالى، فاتق الله النساء، ولو حتى فعلوا هذا يكتبونه في مكتوب ويشهدون عليه، ويشهدون عليه ويظل في صندوق عندهم يعني محفوظ، يعني لأن هذا زنا محارم، وزنا المحارم من أشد أنواع الزنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا الأخ الكريم، النساء كثيرات والفرشة واسعة خالص، ودعك من هذه، لأن هذه خالتك ولا يجوز لك الزواج منها، والله تعالى أعلم.